وإذا قارنا أحوالهم بأحوال الأئمة في السلف الصالح فإننا نجد بونا شاسعا. وأبدأ بهذه الواقعة التي رواها الإمام القاسم في المدونة الكبرى، هي موجودة في المدونة الكبرى، والمدونة الكبرى جمعت فقه الإمام مالك ابن أنس الذي قيل فيه لا يفتى ومالك في المدينة، الإمام مالك ابن أنس. الإمام القاسم روى عن الإمام ابن لهيعة، وابن لهيعة هذا كان من قضاة مصر، يعني كان قاضيا على أهل مصر معروفا بالعدل، وهو يروي الوقائع التي اعتمد عليها في أقضيته، يعني كان إذا قضى قضاء بين متخاصمين من المصريين فإنه يقضي هذا القضاء ثم يروي الوقائع بالأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى الخلفاء بما يناسب حكمه في هذه القضية التي حكم فيها. فالإمام ابن لهيعة بما يرويه عنه الإمام القاسم رحم الله عز وجل الجميع كما في كتاب المدونة، والمدونة جمعت فقه الإمام مالك، قال: كتب إلى أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في أمر، الأمر أن رجلا كان جارا لرجل آخر، كان متجاورين، فأراد أحدهما أن يحدث غرفة بجانب دار جاره، يعني الدار الجار رقم ألف هنا والجار رقم باء هنا، فجاء الجار رقم باء أحدث غرفة بجانب دار جاره ملاصقة له، وبعدما أحدث هذه الغرفة أحدث فيها قوة، القوة يعني شباك صغير يطل على جاره، مسألة شخصية بين رجلين فقط من الرعية في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وترفع هذه المسألة الشخصية إلى أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فطلب الجار اللي هو رقم باء أن يغلق الجار رقم باء اللي هو يعني فتحت القوة على داره، طلب من الجار الذي فتح هذه القوة وبنى هذه الغرفة أن يغلق هذه القوة، فسئل لماذا؟ قال: إنه يطلع على أعراضي وأعراض أهل بيتي وأنا أكون في حرج شديد من هذا الأمر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو يحكم في هذه المسألة، وبعدما حكم في هذه المسألة العلماء أخذوا هذا الحديث وجعلوه أخذوا هذا الأثر وجعلوه يعني أصلا في مسألة عدم الاعتداء على عرض الجار، وجعلوا هذا الأثر وهذا القضاء من عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أصلا في هذه المسألة. قال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه: يحضر سريره، يعني الجار الذي بنى هذه الغرفة وبنى وفتح فيها القوة، يحضر سريره ثم يؤمر أن يقف عليه وأن يقف عليه أهل بيته، يعني السرير يجيب سرير عالي ويحطه تحت الشباك ده، ويؤمر أن يقف هو عليه وأن يقف أهل بيته عليه، فإن وقفوا على السرير وطالوا الشباك ده اللي هو القوة وطالوا القوة ونظروا منها على جارهم فإنه يؤمر بإغلاقها، فإذا وقفوا على السرير ونظروا فإذا هم لم يطاولوا هذا الشباك أو هذه القوة فإنه لا يؤمر بإغلاقها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اعتمد عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذه الفتوى، أن سأقف معها وسأقف مع اللفظة التي رواها عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل أن الذي ساق لفظ لا ضرر ولا ضرار الشارح والمفسر لكلام عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وليس من كلام سيدنا عمر بن الخطاب، والحديث لا ضرر ولا ضرار ثابت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه اعتمد في فتواه هذه اعتمد في قضائه هذا انه لا يجوز الاطلاع على عرض الجار. فالاعراض كانت محترمة عند الائمة من السلف الصالح، ثم بعد ذلك ولا حول ولا قوة الا بالله لم تصبح الاعراض محترمة ولا حول ولا قوة الا بالله عند الخلفاء الذين جاءوا بعد ذلك الا من رحم ربه. فعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه استند الى حديث لا ضرر ولا ضرار، وحكم في هذه القضية انه لا يجوز الاطلاع على عرض الجار. قال يعني العلماء الذين يشرحون هذا الكلام، وجاء مثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل هذا الامر الاطلاع الى حرمات الجيران وأذية الجيران والاضرار بالجيران ان ذلك محرم في الشريعة الاسلامية، هذا جاء عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فسئلوا اين جاء هذا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا ننظر الى اقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا، ثم ننظر الى الالفاظ التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بها امته ثانيا. نفس الواقعة دي ولكن فيها تغييرات في يعني في تفاصيل هذه الواقعة، ولكن عندما تنظر الى قضاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعرف ان عمر بن الخطاب لم يحكم ولم يقضي الا على النور الذي استمده من النور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. روى الامام ابو داود في سننه، ماذا قال الامام ابن داود؟ روى بسننه عن سمرة ابن جندب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمرة ابن جندب يحكي عن نفسه، انتبه، يعني هو قضي عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان القضاء فيه ضرر عليه، ومع ذلك هو الذي روى هذا الحديث وروى هذا القضاء عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهم الذين ينطبقون عليهم قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من إيه؟ من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثمر بن جندب قال: كان لي عذق، وفي رواية مجموعة من الأعتاق من النخل في أرض جار لي من الأنصار. يعني انت لو فكرت فيها ربما ان اباه قبل ان يموت اتفق مع هذا الجار ان يغرس في داره عزقا، يعني العزق هو النخل اللي لسه الفتاير اللي بيبدأوا يزرعوها. وكنت ادخل الى نخلي في حائط جاري، الحائط يعني حديقة، فكان جاري هذا يتأذى بدخولي عليه لانه كان له اهله، يعني كان اهله يسكنون معه في هذا الحائط، فكان يتأذى من اطلاعي عليه وعلى اهل بيته حفظا لاعراضهم، ويعلم الله اني لا اقصد ان انظر اليه والى الى اهل بيته ولا اقصد الاطلاع الى اعراضهم ابدا. فقال لي جاري، يعني جاره ذهب لثمر بن جندب وجلس معه، قال لي بعني يعني هذا النخل بكذا وكذا من المال. فقلت له: لا والله لا أبيعك هذا النخل أبدا، حلف بالله العظيم أنه لا يبيع هذا النخل، لأن ثمر بن جندب فهم أن هذا الرجل أساء فيه الظن أنه يدخل إلى هذا النخل ابتغاء الاطلاع على عرضه وعلى يعني عورات أهل بيته ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال له جاره: اذا ناقلني اياه. ناقلني يعني ايه؟ يعني نأتي برجل يفهم في زراعة النخل ويخرج هذا النخل من اصوله ويذهب به الى مكانك واعطيك ثمن المكان الذي اخذ منه النخل، قطعة الارض دي تسوي قد ايه الذي اخذ منها النخل، واعطيك ثمنها واتحمل نفقات النخل واجرة هذا الخبير. فقلت له: لا والله لا اناقلك اياه ابدا. فماذا فعل هذا الجار؟ قال: فذهب جاري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه الامر. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع الى هذا اللفظ، اللهم صل وسلم وبارك عليه: ولم يسألني عن قصدي الذي من اجله كنت ادخل الى هذا النخل. يعني النبي عليه السلام ما سألوش انت تدخل عشان تبص لعرضه ولا ما تبصش لعرضه، قلبك سليم مش قلبك سليم، الواقعة دي في حد ذاتها ممكن تستغل للاطلاع على عورات المسلمين. فلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، ولكن نظر إلى الأمر أنه فعلا هذه الدعوة يعني التي يعني ادعاها هذا الجار أنها فعلا تضر به، دون النظر إلى قلب ثمرة بن جندب قلبه سليم ولا مش قلبه سليم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعهم إياها، يعني بيعها له بثمن كده زي العروض النفسها التي عرضها عليه. فقلت لا والله يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، لا أبيعه إياها. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن ناقله، يعني انقلها في مكان ويدفع ثمن الخبير ويديك حتة الأرض دي مكانها يعني ثمنها هذه الأمور. فقلت لا والله يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، لا أناقله إياها أبدا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، أعطيه إياها ولك مكانها عند الله تبارك وتعالى كذا وكذا من الأجر العظيم. يعني ثمرة بن جندب هذا من الصحابة الأفاضل، يعني من أفضل أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه يعطيه، يعني أن الله عز وجل يعطيه أجرا عظيما إذا تنازل عن هذا النخل لوجه الله تبارك وتعالى وأنه يؤذي جاره. فقال ثمرة بن جندب لا والله يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، لا أعطيه إياه. العلماء هم بيشرحوا الكلام ده قالوا إن ثمرة بن جندب أخذته الحمية، كيف ترفع ضده شكوى عند من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذه الشكوى مبناها أن ثمرة بن جندب هذا الصحابي يطلع إلى عورات جاره، فهذا جرحه وجرح قلبه. فهذا الذي دعاه أن يعاند مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه جميع الأمور، البيع، المناقلة، إن أنت تهبها له ولك مكانها دار في الجنة عند الله تبارك وتعالى. فقال ثمرة بن جندب لا والله يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، لا أبيعه إياها أبدا ولا أناقله ولا أهباها له ولا أي شيء يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جاره، نظر إلى الجار وقال له اذهب إلى حائطك فاخلع نخل ثورة بأكمله وليس له عندك دينار واحد يطالبك به لا في الدنيا ولا في الآخرة، إنه مضار. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم عليه إن هو إيه؟ يخلع النخل كله، وما يخلع النخل سواء باظ أو مغصي ليس له أن يعوضه مكانه إيه؟ شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه متعسفا في استعمال إيه؟ حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم احترم هذا الرجل الذي كان إيه؟ الذي كان يريد أن يحافظ على عرضه وعرض إيه؟ أهله. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم حفاظا على أعراض المسلمين. قال العلماء وكل ذلك يبنى على الأصل الذي أصله رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا ضرر ولا ضرار. النبي عليه السلام وفي بعض الصحابة قالوا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ضرر ولا إيه ولا ضرار. قبل ما نخش في موضوع لا ضرر ولا ضرار ونربط هذا الأمر بالأمر الذي بدأناه حفاظ الأئمة من السلف الصالح على أعراض المسلمين وعلى أموال المسلمين، وبناء على ذلك كان الناس يحبونهم، أريد أن أبين لكم أمرا لا ضرر ولا ضرار. من امتثل إلى هذا الأمر عرف حقيقة الدنيا ومكانتها عند الله تبارك وتعالى، يعرف حقيقة الدنيا. فإذا عرف ذلك جيدا فإنه لا يضر غيره ولا يقبل أن ينتفعها بضرر غيره، كما سنبين هذا الحديث بإذن الله عز وجل. لو احنا بصنا في القرآن الكريم وتأمل معي، لو ذهبنا إلى سورة القصص، الله عز وجل يخبر عن بني إسرائيل، يقول الله تبارك وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الايه الوارثين فذكر الله عز وجل أنه أراد أن يجعل بني إسرائيل وارثين فين؟ في الأرض. فهذه اللفظة تشعر أن الأرض يرثها من؟ بني إسرائيل، وأنهم أصحاب الميراث الحقيقي لهذه الأرض. حتى يزيل الله تبارك وتعالى هذا الإشكال أنه هو الوارث حقيقة ولا وارث غيره حقيقة، وإنما نحن جعلنا في هذا الأمر على باب الاستخلاف والاستعمار، ليس على باب الإقامة الدائمة والملك الدائم في نفس الصورة. قال الله تبارك وتعالى: وكم من قرية بطرت معيشتها، يعني الدنيا له أموال والدنيا له جاه وسياسة واقتصاد وملك عظيم جدا، وهذه البلد يعني وصلت إلى درجة عظيمة جدا من الأموال. وكم من قرية بطرت معيشتها، بعدما أعطيناهم هذه الأموال بطروا وتجبروا وينظرون إلى الناس من علو ولا يكونون مع الناس كأنهم من الرعية. وكم من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، يعني اذهب إلى الأهرام خلاص بطرت معيشتهم، أمروا الناس إن هم يبنوا هذه الأهرام الشاسعة الواسعة العالية. انظر إلى المتاحف في أبي سنبل، انظر إلى هنا عاد وثمود، إلى كل هذه القرى بطرت معيشتها. الله عز وجل أخذها أخذ عزيز المقتدر، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه إيه؟ أليم شديد. جمع الله عز وجل بين الألم والشدة والشدة مع القرية التي يأخذها الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. يقول الله عز وجل: وكم من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن، شوف التأكيد، كنا بضمير الغاء على الماضي، نحن أكد بكلمة نحن، وكنا نحن لإيه؟ الوارثين. فالله عز وجل عندما أخبر عن بني إسرائيل أنه أراد وجعلهم وارثين للأرض، قال الله عز وجل: لا تحسبوا أن هذا الإرث إرث داعم يظل الإنسان فيه ولا يسلب منه بحال من الأحوال، لأن الوارث على الحقيقة هو مالك الملك سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وكم من قرية بطرت، يعني وصلت إلى أقصى درجة من درجات العلو، أقصى درجة من درجات القوة، أقصى درجة من درجات السياسة. وكم من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن ليه الوارثين. وعندما تنظر إلى لفظة الميراث في القرآن الكريم، كلمة الميراث تجد أنها وردت في القرآن الكريم بلفظ التراث، ولا وردت في القرآن الكريم بلفظ الميراث. وعندما وردت بلفظ التراث نسبها الله عز وجل إلى بني آدم، ولكن أزال الله عز وجل الإشكال مرة أخرى في سورة الإيه؟ سورة الفجر. يقول الله عز وجل: وتحبون الماء وتأكلون الإيه؟ التراث أكلا إيه؟ لما. وتحبون المال حبا إيه؟ جما. يعني إيه تأكلون التراث؟ يعني الميراث الذي يأتيكم تتعاركون وتصبح بينكم معارك شديدة وقطيعة شديدة من أجل الحصول على هذا الميراث. يحسب كل واحد منكم أنه عندما يستحوذ على هذا الميراث فإن هذا الميراث لا يعني ينقل منه مرة أخرى ولا يخرج من بين يديه مرة أخرى. وتأكلون التراث أكلا لما. فكما أنه انتقل من غيرك إليك فينتقل منك أيضا إلى إيه؟ إلى غيرك. فإذا لم ينتقل منك إلى غيرك انتقل إلى الوارث سبحانه وتعالى. قال بعدها إيه؟ وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض إيه؟ دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له إيه؟ ذكر. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي مع أنه خد ميراث. الله عز وجل جعل كلمة التراث بالألف واللام المعرفة، يعني ممكن يورث الأرض كلها، يورث كل الجزر الموجودة في الأرض، الولايات المتحدة الأمريكية كلها، أوروبا يورثها كلها، يعني الله عز وجل يقول لك تخيل ان هو يورث حتى النجوم حتى الكواكب، ولكن في الاخر يقول ايه؟ يا ليتني قدمت ايه لحياة. فيومئذ لا يعذب عذابه احد. يعني يقول الله تبارك وتعالى لك تخيل اقصى عذاب ممكن ان يباشره ظالم في الدنيا تجاه انسان اخر، هذا العذاب الذي يخطر ببالك تتصوره لا يساوي شيئا امام عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة. لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. وثاقه يعني ما يربطش زيه حد ولا يرجم زيه حد. جهنم يا اخوانا احاط بهم ايه؟ سرادقها. السرادق هو السور الذي ليس له باب، وبلغ في الارتفاع مبلغا لا يبلغه احد ابدا. يقول الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ما له ايه اخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما ادراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة انها عليهم مؤصبة. لايه؟ في ايه؟ في عمد ممددة، يعني يوضع داخل النار كأنما يوضع الإنسان داخل عمود ضيق بلغ منتهاه في العلو، وهو داخل هذا العمود، وهذا العمود أملس وليس مائلا لا يستطيع أن يتسلقه، وقد سلطت عليه النار داخل إيه؟ العمود. يحسب وأجل نفس الصورة إيه؟ يحسب أن ما له إيه؟ أخلده ولا يوثق وثاقه أحد. السجن اللي أنت تتصوره في الدنيا أعظم سجن، جوا أنت نام وحاطين حرس يمين وشمال، لا يسجن يوم القيامة مثل سجن الله تبارك وتعالى. لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي إيه؟ ادخلي جنتي. الجنة هي الإرث الحقيقي. يقول الله عز وجل وتلك الجنة التي نورث إيه؟ من عبادنا من كان إيه؟ تقيا. فأول مكان ورد فيه التراث اللي هو لفظ الميراث في القرآن الكريم بالتاء كان منسوب لمين يا أخوانا؟ لبني آدم. وتأكلون التراث إيه؟ أكل اللهم. ومع ذلك الله عز وجل أزال الإشكال. كلا إذا دكت الأرض وجاءت موعظة بعدها بالغة حتى تعرف أن هذا الميراث كما انتقل من غيرك إليك سينتقل منك إلى إيه؟ لغيرك. ولكن عندما ذكر الميراث على الإطلاق كان منسوبا إلى الذي لا يغفل ولا ينام سبحانه علام الغيوب. قال الله عز وجل وما لكم، يعني بنبه شو كلمة موضوع لا ضرر ولا ضرار هي، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. أما نيجي نقول لكم يعني من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يا أخي كما وليتك على الناس وأعطيتك الأموال وأمنتك في بيتك، لماذا لا توسع على الرعية ولا توسع على الناس الذين جعل الله عز وجل أعناقهم بين يديك؟ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله إيه؟ ميراث السماوات والأرض. فعندما ذكر الله عز وجل على الميراث، الميراث ذكره إطلاقا نسبه إلى إيه؟ إلى نفسه، وهو يعظ الناس لماذا لا ينفقون مما استخلفهم الله عز وجل إيه؟ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. وفي سورة آل عمران الله عز وجل في نفس باب الأنفاق يعني يقول لك أنفق من هذا المال اللي هو في الحقيقة ملكي أنا، ليس ملكا لك، وإنما أعطيتك هذا المال نعمة مني خالصة وليس لك فيه يد، فأنفق منه فإنه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وإيه خيرا لهم. اوعى تفكر عندما تبخل ولا توسع على الناس ولا تباشر مصالح الناس وتشتري القصر الفلاني هنا والقصر العلاني هنا والجزر هنا والمزارع هنا ان هذا ينفعك. يقول الله عز وجل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو ايه شر لهم، فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون إيه خبير. سبحان الله تعالى. وربنا يؤكد في صور أخرى، يعني لو احنا اتبعنا هذا الأمر يا أخوانا يؤكد الله عز وجل في صور أخرى، ما يجي يؤكدها يقول لك في سورة الحجر إيه وإنا لنحن نحيي، من اللي بيحيي يا اخوانا؟ الله عز وجل. ونميت، من الذي يميت؟ الله. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الايه؟ الوارثون. الوارث في الحقيقة هو الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل في سورة المؤمنين: لو حبيت تورث اوعى تفكر في ميراث ابوك ولا في ميراث امك ولا في الدنيا، اما تحب تورث في ميراث اخر افضل. يقول الله عز وجل: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، الى ان قال الله عز وجل: والذين هم على صلواتهم وحافظون، اولئك هم الايه؟ الوارثون، الذين يرثون الايه؟ الفردوس، هم فيها خالدون. ثم قال الله عز وجل: عايز تعرف انت اصلك ايه؟ شوف الايه اللي بعديها: ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه بعد خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخلق. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة إيه؟ الله أكبر. كل الآيات دي اللي فيها تذكير بالموت والبعث، عندما يذكر الله عز وجل الميراث والإيه؟ والتراث. اللهم صل على سيدنا محمد. والله يا أخواني، الله عز وجل ساق لنا علما، هذا العلم من الغزارة بما كان في هذا الكتاب العظيم الذي أنزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لك في حاجة الناس بيقع فيها والعلماء اختلفوا فيها، ولكن عندما استعمل هذه المسألة، مسألة أن الوارث الحقيقي هو الله، وأنه لا ينبغي لك أن تكسر من جاهك ومالك ثم توعد الله برخاء في 5 سنين في 6 سنين في 10 سنين وبعد ذلك الناس لا يرون شيئا، فإنك تقع في جريمة عظيمة وظلم كبير. من يعني يلحظ هذا الأمر فإنه يعني يفك له إشكال كان حدث بين العلماء. ما تيجي تقرأ في كتب الفقه، اللي بيقرأ في كتب الفقه في باب المعاملات، يقول لك باب العمرة والرقبة، ولا صح مت باب الرقبة والإيه والعمرة. إيه هي العمرة؟ أما نجي نسأل واحد نقول له إيه هي العمرة، يقول لك العمرة إلى بيت الله الإيه حرام. لا، ليست هذه العمرة، ضم العين والميم الساكنة. يقول لك باب الرقبة والعمرة، ثم يريد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقبة ولا عمرة. إيه هي كلمة رقبة وهي كلمة عمرة؟ عشان تعرف إن الميراث الحقيقي لله، وأنك لا تعلق أحدا بالدنيا ثم تسلب منه هذه الدنيا، يعني إضرار به. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا إيه ولا ضرر. إيه العمرة في باب المعاملات في الفقه الإسلامي؟ أن يذهب الرجل إلى رجل آخر ويقول له: لقد أعمرتك داري حياتك، أو أعمرتك داري ما عشت. يعني يقول له إيه؟ شوف البيت دوت، في بيت ليا في جنب البلد كده على جنب، أنا لا ساكن فيه ولا عيالي ساكنين فيه ولا حد ساكن فيه، لقد جعلت لك هذا البيت حياتك أنت إيه؟ كلها، فإذا مت رجع هذا البيت إيه؟ إلي. في مشكلة في الموضوع ده يا أخوانا؟ فيش مشكلة. أما تيجي تبص لها هذا الحديث أو هذه المعاملة من أشكل المعاملات في الفقه الإسلامي، وفيها خلاف شديد بين العلماء. قال بعض العلماء: إذا قال له أعمرتك داري هذه ما عشت، فإذا مات رجعت هذه الدار إلى إيه؟ إلى مالكها. ليه؟ يقول لك: لأنه الإمام مالك في الموطأ روى عن الإمام مكحول الدمشقي أنه ذهب إلى القاسم بن محمد، وكان من علماء العلماء 7 في المدينة النبوية المشرفة على ساكنها أفضل صلاة وأشرف سلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال له: إن الناس قد تنازعوا في العمرة والرقبة. قال: ما أدركت الناس إلا وهم يقولون الناس على شروطهم، فمن أرقب أو أعمر فإنها تعود إليه بعد ذلك إذا انتفى إيه الشرط ورجع الأمر إلى ما كان. ثم قال الإمام مالك في الموطأ: وهذا الأمر الذي ندين الله تبارك وتعالى به. يعني معنى كلام الإمام مالك إن هو ده اللي أنا شايفه، لو قال له أعمرتك ومات فإن هذه الدار تعود إليه. لو إحنا انتبهنا لهذا الأمر جيدا، وإن أنت لا يجوز لك أن تعلق أمان الناس على شيء ثم تسلب منهم هذا الشيء أو لا تعطيهم هذا الشيء، يتبين لك هذا الأمر جيدا. الرجل الذي أعمر هذا الدار أو أرقب هذه الدار اللي سكن فيها عنده عيال ولا ما عندهش عيال؟ عنده عيال ولا لا؟ سكنوا معاه لمدة 25 سنة 30 سنة 5 سنين 6 سنين على قد حياته، سكنوا معاه في الدار دي ولا ما سكنوش فيها يا إخواننا؟ سكنوا، حسوا بقيمة الأمن، إن هم بدل ما يكونوا في إيجار مؤقت ولا يتلطموا في الشوارع، حسوا بقيمة الموضوع ده ولا لا؟ حسوا بقيمة. قال العلماء: فكيف يذيق الناس النعمة ثم بعد ذلك يسلبها إيه منهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم غير الإمام مالك، كأن الإمام مالك لم يرده هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعمر عمرا، وفي رواية: أيما رجل أعمر عمرا فهي له ولعقبه من بعده، فإن الذي أعمر أعطى عطاء دخلت فيه أو وقعت فيه المواريث. وهو بيموت قلوبهم تعلقت بهذا الايه ميراث، وربما اخفى عنهم هذا الايه الامر، فيجي الثاني يقول لهم ده في ورقه معايا ان ايه انني ارقبته او اعمرته هذه الايه الدار. فقال العلماء: فاذا وصل هذا الامر الى الحاكم الشرعي فانه يلغي هذه المعامله وتصبح ملكا لمن اعمر ولورثته من بعده ولا تعود الى المالك الاصلي. وهذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن ورثته ذكر هذا يا أخوانا هذا الأمر. العلماء استنبطوا من هذا الأثر وهذا الحديث وهذا القضاء الذي جاء عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن ولي الأمر لا يجوز له أبدا أن يمني الناس بنعمة ولا ينفذها، أو أن يذكر للناس أن نعمة ستأتيكم ولا تأتيهم هذه الإيه النعمة. فمن فعل ذلك فقد ضاد الله تبارك وتعالى في حكمه وضاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكمه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا إيه ضرار. هنا يتبين لنا ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه يا أخوانا؟ لا ضرر ولا ضرار. مش كان المفروض يقول لا ضرر بس؟ مش كان المفروض يقول يعني إيه كلمة ضرار اللي بعديها؟ مش كان ممكن يقول لا ضرر بس وتكفي هذه الكلمة؟ قال العلماء: لا ضرر بأنك تضر غيرك بما فيه منفعة إيه ليك، ولا ضرار أنك تضر غيرك بما ليس فيه إيه منفعة لك، سواء انتفعت أو لم تنتفع لا يجوز للمسلم أن يضر غيره إيه أبدا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يضر الإنسان غيره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفرون إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. حتى نبين هذا الأمر ربما ليس فيه وضوح، في أن هذا الأمر ضرر عظيم على الناس، أن الناس يرون نعمة ويرون أن لهم في هذه النعمة ثم تسلب منهم أو لا يعطوا هذه النعمة. هقرب لكم الموضوع شوية حتى تفهموا هذا الأمر جيدا. رجل عنده مال وينتفع بهذا المال حياته كلها، ثم عندما يحضره الموت يوصي وصية جائرة بأنه يحرم أولاده من الميراث. فالله عز وجل يقول له: كما انتفعت بهذا المال في حياتك، وكما أن ذريتك تعودوا على عيشة معينة ورأوا هذا الرغد الذي كنت فيه، فما كنت فيه يجب أن تكون ذريتك أنت أيضا إيه فيه. يقول الله عز وجل: وإن كان رجل يورث إيه كلالة، أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما إيه سدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير إيه مضار. فنفى الله عز وجل الإضرار فين؟ في الوصية، سواء بالوارث أو ليس وارثا يرزق له. أفهمكم؟ روى الإمام أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بطاعة الله هو والمرأة 60 سنة، يفضل 60 سنة يعمل بطاعة الله تبارك وتعالى، صائم قائم يحج ويعتمر ويفعل كل الخيرات. إن الرجل ليعمل بطاعة الله والمرأة 60 سنة ثم يحضره الموت فيجور في الوصية، يعني يحرم واحد من الورثة من الميراث أو أنه يوصي بأكثر من الثلث لغير الوارث فيجور في الوصية إلا وحرم الله تبارك وتعالى عليه الجنة وأوجب له نارا خالدا مخلدا فيها أبدا. ثم تلا أبو هريرة واقرأوا إن شئتم من بعد وصية يوصى بها أو دين غير إيه؟ غير مضار. فنفى النبي الله تبارك وتعالى الضرر في الوصية، قالوا والحكمة في ذلك أنك كما تنعمت يجب على من ولاك الله عز وجل عليهم أن تنعمهم كما تتنعم إيه؟ أنت. وهذا الأمر كما يعني يخاطب به الإنسان في بيته فيخاطب به ولي الأمر الذي يري أمور المسلمين في الدولة التي يكون إيه؟ ملكا أو رئيسا أو أميرا إيه؟ كما يتنعم فإنه ينعم الرعية. فإن كانت الرعية في ضيق يجب أن يكون في ضيق مثل الضيق الذي تكون فيه الرعية، فإذا مات أو حدثت له مصيبة فإن رعيته تترحم عليه وترجو له الثواب من عند الله تبارك وتعالى. ونختم بالموضوع ده عشان تفهم هذه القضية جيدا. في قضاء رفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، روى الإمام مالك في الموطأ عن يحيى عن عمرو بن يحيى المازني، ونختم بها حتى يتبين هذا الأمر جيدا. عن عمرو بن يحيى المازني رحمه الله تبارك وتعالى قال: كان لعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف كان من العشرة المبشرين بالجنة، كان لعبد الرحمن بن عوف غدير، هذا الغدير يأتي من منطقة مريئة بالماء تمر في حائط جدي، يعني جد عمرو بن يحيى المازني له حائط يعني حديقة، وفي منطقة فيها مية كتير، هذه المنطقة يعني في علو وينحدر منها الماء في غدير ضيق، هذا الماء يمر في حديقة جده ثم بعدما يمر في هذه يعني في هذه الحديقة يصل إلى أرض عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه اللي هو العشر من العشرة المبشرين بالجنة. وفي رواية أخرى أن عبد الرحمن بن عوف ذهب إلى هذا الرجل وقال له: إني أريد أن أجعل هذا الغدير يمر في حائطك، يعني ما كانش بيمر في الحائط، كان بيمر ويلف لفة طويلة، فيعني حتى يقطع هذه المسافة يكون الماء قد قل عندما يصل إلى مين؟ إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: إني أريد أن أجعله يمر في حائطك، يعني في الحديقة التي تملكها. قال له: لا والله لا يمر في حائطك. فقال له عبد الرحمن بن عوف: كيف تمنعني؟ ما ينفعني ولا يضرك. شوف اللفظ، كيف تمنعني؟ ما ينفعني أنا ولا إيه؟ ولا يضرك، وأنت تنتفع به أولا وآخرا، تشرب منه أولا وإيه؟ وآخرا. بيمر في عندك، وهذا الغدير أصلا ملكي، فخلي الغدير يخش في أرضك هتشرب منه وتنتفع منه، وبعدما يمر في أرضك يأتي إلى إيه؟ أرضي، والمية تكون وفيرة، ولا يذهب هذا الماء في الصحراء، لأن الأرض بتشرب المية، ولا يذهب هذا الماء في الصحراء حتى يصل إليه. فقال هذا الرجل، يعني عمرو بن يحيى بيروي عن جده هو، سبحان الله. شفت يا أخوانا يعني التجرد لله تبارك وتعالى عند السلف الصالح، وأنهم لا يستحيون أن يذكروا هذه الأشياء وإن كان الظالم فيها قريبا من أقربائه أو هو الظالم. فذهب عبد الرحمن بن عوف، وفي رواية ان الموضوع ده كان بين الضحاك بن خليفة ورجل اخر معه اسمه محمد بن مسلمة، يعني لا داعي الى الخلاف في هذا الامر. ذهب الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى، شوف خليفة المسلمين وحرص الخليفة على توصيل النفع للناس. فقال له: الامر كذا وكذا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه لمحمد بن مسلمة اللي هو صاحب الحائط، او لصاحب الحائط على الخلاف مين هو صاحبها، قال له: يعني اجعله يجعل هذا الغدير يمر في داء في حائطك. قال: والله لا اجعله يمر في حائطك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه: هذا امر ينفع جارك ولا يضرك انت، وانت تنتفع منه اولا واخرا، تشرب منه اولا واخرا، لماذا تفعل ذلك مع هذا الرجل؟ لماذا تمر؟ قال والله لا أجعله يمر في حائطي أبدا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسمع، قال والله لا يمرن به في حائطك وإن مر على بطنك أنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر، يعني قل له حيمر حيمر وإن مر فين على بطنك، من حفرنا بطنك عشان يمر هذا الأمر فيه فلا بد أن يمر إيه فيه. قال العلماء ويستنبط من قضاء عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه لا يجوز أبدا لأي إنسان أن ينفع أن يمنع منفعة حقيقية تكون عائدة على إنسان إيه؟ آخر، ولا يجوز لأي إنسان أن يستعمل حقه في ضر إنسان إيه؟ آخر، لأن الشريعة الإسلامية مبنية على تحصيل المصالح وتكميلها وضرع المفاسد وإيه؟ وتقليلها. وهذا الأمر يخاطب به ولي الأمر أكثر من غيره ليه؟ القاعدة التي ادخرتها لكم. قال العلماء لا يجوز لولي أمر المسلمين أن يعمل عملا صغيرا أو كبيرا إلا كان مبنيا على من والله الله عز وجل إيه؟ أمورهم. فعمل الولي ولي الأمر تبعا لمصلحة من ولاهم الله عز وجل إيه؟ عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع إلى هذا الحديث الذي نختم به، وهذا الحديث يعني يكتب بمداد النور على خدود الحور، وهو من أعظم الأحاديث التي جاءت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال من ضار ضار الله به، لتسبب في وقوع الضرر بالناس وقتل الناس وأن يتسبب في عناء الناس الله عز وجل إيه؟ يضره. من ضر ضار الله به، ومن شاق شاق الله تبارك وتعالى عليه، ولا يظلم ربك أحدا. فعال لما يريد. فإذا أردت أن تحيا سعيدا فانظر إلى ما يرضي الله في عباد الله، وإن أردت الشقاء يا بعيد فانظر إلى ما يغضب الله في عباد الله، فإن الخلق عيال الله تبارك وتعالى. فكما أن الإنسان لا يرضى أن يضر أحد عياله، فالله عز وجل لا يرضى أن يضر أحد عياله، لأن الخلق عيال الله تبارك وتعالى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ولي علينا من يصلح يا رب. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب عبادك الصالحين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. يا رب إذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. يا رب إذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أصلح الراعي والرعية يا رب، أصلح الراعي والرعية يا رب، أصلح الراعي والرعية، فإن في صلاحه صلاح العباد والبلاد والعباد يا رب. اللهم أصلح الراعي والرعية، فإن في صلاح الراعي صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم أدخل الإيمان وحب الخير في قلوب أولياء أمورنا. اللهم أدخل الإيمان وحب الخير في قلوب أولياء أمورنا. اللهم أدخل الإيمان وحب الخير في قلوب أولياء أمورنا. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم نجح الطلبة أجمعين يا رب. اللهم نجح الطلبة أجمعين يا رب. اللهم وفقهم إلى الإجابات الصالحة يا رب.